بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع الدرس 17 من دروس التعليقات على هذه المنظومة للسفارين. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. قال الإمام السفاريني رحمه الله تعالى في منظومته: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجى في قول أهل الفن. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. نعم، أحسنت. الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسائل، بعد أن تكلم عن ما يتعلق بالإيمان بالله وربوبيته والإشارة إلى ألوهيته وإلى الإيمان بأسمائه وصفاته، عرض لهذه المسألة المشهورة، وهي مسألة التقليد في الأصول، أي في أصول الدين، فهل يصح التقليد أو لا يصح؟ ولهذا قال في البيت الأول: وكل ما يطلب فيه الجزم، أي كل أمر من أمور العقيدة التي لا بد فيها من الجزم والإيمان واليقين التام، فمنع تقليد بذاك حتم، أي لا يجوز التقليد فيها. وهذا هو القول الأول في هذه المسألة. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى القول الثاني بقوله: وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء. وهذه المسألة وهي مسألة التقليد، سواء كان في باب الأصول والدين أو في باب الأحكام الشرعية، وما يتعلق بها من صحة إيمان المقلد، وهل يقال عن المقلد لغيره في باب الإيمان إن إيمانه صحيح، هي مسألة كبيرة تجمع بين مسائل العقيدة ومسائل الشريعة. وكلام العلماء رحمهم الله تعالى في التقليد ينبغي أن ينتبه إلى أنه يشمل هذا وهذا، ولكن الشيء الذي يركز عليه أحيانا في كتب المتكلمين ويذكر في كتب العقائد هو التقليد في باب أصول الدين، أي في باب الإيمان، وهل يصح من الإنسان أن يكون مقلدا لغيره في الإيمان بدون أن يعرف هو الدليل، فهو أخذ عن غيره الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر، لكنه لا يعرف الاستدلال، لا يعرف الدليل، ولا يعرف كيفية الاستدلال، فما حكم إيمانه؟ العجيب أيها الإخوة في الله أنه هنا يتبين الفارق الكبير بين حال الأمة الإسلامية وبين حال هؤلاء المتكلمين في طروحاتهم الكلامية، هؤلاء في واد وأولئك في واد آخر. الأمة الإسلامية نشأت على الإيمان، يتلقى بعضها عن بعض مسائل الإيمان الصحيح، وكلهم مؤمنون، فينشأ الولد صغيرا على الإيمان ويكبر وهو على ذلك، ربما يزداد فيه علما وتعلما وربما يبقى على شيء قليل جدا من معرفة الدين نظرا لجهله أو لانشغاله أو لغير ذلك من الأمور. لكن هذه الأمة تتلقى هذا الدين جمعا عن جمع، علماؤهم، عوامهم، المتوسطون بين هؤلاء وهؤلاء، ولا أحد يتكلم في مسألة هل يصح إيمانه أو لا. لا أحد يأتي إلى عامي يجهل كثيرا من الأدلة، بل قد يجهل أغلب الأدلة، ثم يأتي ليقول له من يقول: هل أنت تعرف الدليل العقلية أو السمعية على كذا وكذا وكذا من مسائل الدين؟ هل تستطيع أن تجيب أو تناقش ملحدا يناقشك في توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية أو غير ذلك؟ هو لا يستطيع ذلك، ومع هذا تجد التسليم والحمد لله، التسليم من الأمة والتسليم بإيمان هؤلاء حسب نشأتهم. خاصة إذا عرفنا أن كثيرا من العوام هم من النساء اللاتي ينشأن في القرى وفي الأماكن النائية متعففات بعيدات جدا عن مناهل العلم المتنوعة، ومع هذا هي تنشأ على الإيمان والتقوى والعبادة، ولا أحد يشك في إيمانها. هذه صورة الأمة الإسلامية نشأت عليها وإلى اليوم. يقابلها بحوث كلامية عند بعض المتكلمين ليأتي ليقول لك: لا، العقيدة لا بد فيها من الجزم اليقيني، ولا يجوز لك أن تقلد غيرك، ومن ثم فأنت إذا لم يكن عندك دليل فأنت غير مؤمن. حتى إن بعضهم جزم بأن المقلد في باب الإيمان غير مؤمن، وهذا تكفير، تكفير لهذا الإنسان الذي قلد غيره في باب الإيمان. وإذا تبين هذا، فقبل أن أحكي الخلاف في هذه المسألة أقول بالنسبة لما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، يقول فيه: كل اعتقاد يطلب فيه الجزم فيمنع فيه التقليد، وهذا المنع حتم. والتقليد طبعا هو من القلادة، وكل ما أحاط بالشيء يسمى قلادة، وهو في الاصطلاح متابعة قول الغير بلا دليل، وهذا يشمل متابعته في باب الأصول أو في باب الأحكام الشرعية. فإذا تابعه من غير أن يعرف دليله أو بلا دليل فهو مقلد له. هذا هو القول الأول. ما هو العلة؟ قال: لأنه لا يكتفى بالظن، أي لا يكتفى في أصول الدين بأن يأخذها بالظن، والتقليد مظنة الأخذ بها ظنا بدون يقين جازم. لذي الحجة، أي أصحاب العقول والفطنة المكلفين، هؤلاء لا يكتفى لهم بأن يأخذوا دينهم بالظن فقط، وهذا هو التقليد. ولهذا قال في قول أهل الفن، أي أهل الفن في باب العقائد وعلم الكلام وغير ذلك. القول الثاني حكاه الشيخ بقوله: وقيل يكفي الجزم في باب الاعتقاد إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، يعني عند بعض العلماء من أتباع الأئمة الأربعة يقولون يكفي فيه الجزم ولو تقليدا، فما دام جازما بما يؤمن به ولو أنه نشأ هذا عن تقليد فإيمانه صحيح. ولهذا عقبه بقوله فالجازمون بعقيدتهم ولو أنهم أخذوها تقليدا عن غيرهم من عوام الناس فمسلمون. عند من؟ عند أهل الأثر، أي الأئمة المتبعين للأثر، وهم يكثرون في أهل الحديث وهم أهل السنة والجماعة. فهذان هما القولان اللذان حكاهما الإمام السفاريني رحمه الله تعالى في هذه المسألة. حتى نوضح هذه المسألة أكثر نقول بحثها على أي شيء بني؟ فنقول بحثها بني على مسألة تقدمت وشرحناها في الدروس الأولى، وهي مسألة ما هو أول واجب على المكلف، وسبق حكاية الخلاف. أهل الكلام لهم فيها أقوال، منهم من يقول أول واجب على المكلف المعرفة، معرفة الله، وقيل أول واجب على المكلف النظر العقلي، وقيل أول واجب على المكلف القصد إلى النظر، وقيل أول واجب على المكلف الشك. يعني إذا أردت أن تستيقن لابد تشك أولا ثم تستيقن. هذه كلها مقالات أهل الكلام، يقابلها قول جماهير العلماء وأئمة المسلمين سلفا وخلفا. هؤلاء يقولون أول واجب هو الإيمان بالله. ما هو أول واجب؟ هو الإيمان بالله. دليله حديث معاذ لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، ماذا قال له؟ إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهكذا كان المسلمون يدخلون في هذا الدين ويؤمنون عن طريق الإيمان بالله، فيقال آمن. ما أحد يقول فلان فكر، فلان نظر، فلان شك، وإنما فلان آمن. وأحيانا يكون إيمانه بطريقة سهلة ميسرة فيتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهد الشهادتين ويكون من المؤمنين، وهذا هو القول الصحيح وهو الذي تدل عليه الأدلة. لكن أولئك الذين أوجبوا النظر أو أوجبوا القصد إلى النظر أو أوجبوا المعرفة بالطرق العقلية أو أوجبوا الشك، هم الذين يقولون إنه الاعتقاد أمر جازم لا بد فيه من دليل، وما دام واجب من هو الذي يملك النظر؟ ما يملك النظر إلا إنسان عنده آلة بها يعرف دلائل المسائل. طيب والمقلد العامي كما عنده آلة؟ تبعتم معي المسألة؟ إذا لماذا أوجب كثير من المتكلمين وغيرهم هذه الأشياء ثم بنوا عليها مسألة إيمان المقلد لترابطهما؟ فهم يقولون يجب على الإنسان النظر. لما؟ قال لأن العقائد هي أمور لا بد أن يكون فيها اليقين الجازم، وهذا لا يكون إلا بالاستدلال، وأصل الاستدلال هو الاستدلال العقلي، ولهذا جعلوا العقل مقدما على السمع في باب الاستدلال. ثم بنوا عليه أن الذي يقلد غيره بلا دليل إلى الآن لم يعرف ربه فهو غير مؤمن. طيب وإيمانه؟ قال هذا إيمانه إيمان تقليدي لا ينفعه. وطبعا هذا كلام إذا تمعنته وجدته خطيرا، لأنك لو التزمت لوازمه لكفرت العامة. أولئك الذين لا يعرفون طرائق الاستدلال وليست عندهم الآلة لذلك وهم مؤمنون بالله، يعتبرون مؤمنين، يعتبرون من المؤمنين في باب الأصول من باب التقليد. ولهذا جاء القولان، الذي قال أول واجب على المكلف هو الإيمان بالله، قال لك نعم إذا حصل له الإيمان بالله سواء كان بالدليل أو برؤية معجزة النبي أو بالاستنباط أو بهداية قذفها الله في قلبه أو بنشأة نشأ عليها أو بتقليد قلد شيخه أو رئيس قبيلته كما كان يقع في الزمن الأول في عهد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كان رأس القبيلة يدخل في الإسلام، وإذا بقية القبيلة كلهم أحيانا يدخلون معه في الإسلام، وما كان المسلمون يفرقون بين هؤلاء وأولئك، بل الكل مؤمنون. فإذا فتشت وجدت فعلا أن هؤلاء مؤمنون. ومن ثم ففي منهج أهل الأثر وأهل الحديث أن الإنسان الذي يتلقى الإيمان بأي طريقة كانت لكنه يتلقى الإيمان الصحيح فهو مؤمن. ثم بعد ذلك إذا حصلت له وسائل في أن يتقوى هذا الإيمان وأن يحتج له وأن يستدل له بالأدلة فخير على خير. وكلما ازداد الإنسان عبادة وتمسكا بالكتاب والسنة كلما ازداد تعلما لدينه ولأصوله، لكن أصل الإيمان يكفي فيه الدخول في الإسلام. إذا تبين هذا وهو العلاقة بين هذه المسألة وبين مسألة أول واجب على المكلف، وقلنا إن هذه أي مسألتنا وهي مسألة التقليد مبنية على تلك المسألة وهي مسألة أول واجب على المكلف، ننتقل للمسألة الثانية وهي هل التقليد جائز أو محرم أو ماذا؟ فنقول العلماء رحمهم الله تعالى من خلاصة كلامهم يتبين أن التقليد فيه الأقوال التالية: القول الأول أن التقليد حرام، أن التقليد حرام، ومن ثم فيجب على الإنسان أن يبحث عن الدليل. القول الثاني أن التقليد جائز لكن يأثم صاحبه لتفريطه، إذا قلد فعله جائز لكنه آثم لتفريطه في الدليل. القول الثالث أن التقليد جائز في بعض الأحوال لبعض الناس، يعني أن بعض الناس يجوز له التقليد وتقليده صحيح، سواء كان هذا في باب الأصول بحيث يتلقى الإيمان عن طريق التقليد أو حتى في باب الفروع، فإنه لا يستطيع أن يعرف الدليل ولا طرائق الاستدلال في الأحكام الشرعية فيقلد غيره، كما هو معلوم من غالب عوام المسلمين. لكن من المسلمين من تكون عنده آلة فيجب عليه أن يعرف إيمانه ويعرف الحق بدليله. هذه ثلاثة أقوال، هذه ثلاثة أقوال. وكما تلاحظون فإن القول الثاني والثالث الفرق بينهما ليس بكبير، وإنما هو في التأثيم، وإنما هو في التأثيم. فأصحاب القول الثاني يؤثمون كل مقلد، أصحاب القول الثالث يقولون لا، المقلد الذي لا يملك الآلة لا يأثم. وكما قلنا لكم قبل قليل فإن الذين لا يملكون هذه الآلة كثر عند المسلمين، وليس هذا خاصا بهذه الأمة، بل كل أمة من الأمم في دينها مقلدة. والذي يعنينا هو أمة الإسلام، فإنها تقلد غيرها وتنشأ على هذا التقليد، وهذا هو معنى ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى من أن التنشئة في ديار المسلمين والابتعاد عن ديار المشركين أمر لا بد منه حتى تنشأ الأمة على الاستقامة على دين ربها سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. طبعا لا حاجة إلى أن نخوض في تفاصيل بعض الأدلة، لأن الذين قالوا التقليد حرام بنوه على الأصل الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أن النظر واجب. أصحاب القول الثاني خالفوا، قالوا: من قال لكم أن النظر واجب؟ وأين الدليل على ذلك؟ ليس هناك على ذلك دليل أنه النظر واجب على كل إنسان، يجب عليه يكون له نظر عقلي منطقي حتى يعرف وجود الله ويعرف توحيد الله ويعرف ويعرف. استدل أصحاب القول الأول الذين يحرمونه بما ورد في كتاب الله عز وجل بالنسبة لبعض الأمم الذين قلدوا من سبقهم، وقالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فنقول: نعم، هذا التقليد تقليد على الباطل، وسيأتينا بعد قليل شيء من الضوابط في هذه المسألة. فهؤلاء إذا بان لهم الحق ناصئا كالشمس فلا يجوز لهم أن يقلدوا آباءهم وأجدادهم، خاصة إذا كانوا على ضلالات وعلى رأسها الشرك بالله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لأصحاب القول الثالث وهو الراجح، فهؤلاء يقولون إن التقليد لصاحبه جائز، تقليد الذي لا يقدر جائز. وأما بالنسبة لمن له قدرة فإنه مع صحة إيمانه، إلا أنه يجب عليه أن يعرف الدليل. ولهذا يفرق العلماء رحمهم الله تعالى بين عامة الناس وعلمائهم. وينبني على هذه المسألة مسألة أخرى، ألا وهي مسألة صحة إيمان المقلد، هل يصح إيمانه أو لا؟ أيضا في هذه المسألة قولان: القول الأول أن إيمان المقلد لا يصح، وهذا منقول عن أبي الحسن الأشعري وعن بعض المعتزلة وعلى رأسهم الجبائي. وطبعا بعض علماء الأشاعرة ينفي نسبة هذا إلى الأشعري، وبعضهم يقول إنه قبيل وفاته رجع عن هذا القول وأخبر أنه لا يكفر أحدا. أما القول الثاني فهو قول جماهير العلماء، وهو أيضا قول كثير من المتكلمين والأئمة وغيرهم، هو صحة إيمان المقلد. فإذا قلد غيره في باب الإيمان التقليد الصحيح فأخذ بأصول الإيمان أخذا صحيحا فإن إيمانه صحيح. واستدلوا على ذلك بما هو جار في تاريخ المسلمين من أن المسلمين يتلقون الإيمان ويتلقاه الصغار عن الكبار، ولم يكونوا يجعلون وقتا محددا عند تكليف الصغير ليقال له: الآن أنت كلفت وإيمانك السابق إيمان تقليدي، فيجب عليك الآن أن نعرفك الدليل حتى ننظر هل أنت مؤمن أم لا. ما كانوا يفعلون ذلك، ما كانوا يصنعون شيئا من هذا، وإن كان كلام كثير من المتكلمين يدل على أنه لا بد من فعله، وهذا خطأ كبير. فعندنا الصغار حين يكبرون، وعندنا العامة حين يدخلون في الإسلام أو إذا كانوا جهالا حين يتعرفون على دينهم. فهؤلاء قد عرف من كلام أئمة الإسلام من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وحتى الظاهرية كابن حزم وغيره، كلهم تتوافر أقوالهم على صحة إيمان المقلد وأن هذا هو الذي كانت عليه أمة الإسلام. هذه المسألة نختم فيما يتعلق بها بعدة مسائل جزئية تتعلق بها. المسألة الأولى: الفرق بين التقليد والاتباع. وبعض الناس يخلط في هذه المسألة فيظن أن اتباعك لإمام من الأئمة أو لعالم من العلماء هو من باب التقليد، ومن ثم يجعل صاحبه مذموما. والقول الصحيح أن الاتباع يختلف عن التقليد. قالوا في الفرق بينهما: التقليد هو اتباع قول الآخر بلا دليل، أما الاتباع فهو اتباع قوله بدليله، اتباع قوله على دليله. ولهذا جاءت النصوص بالأمر بالاتباع، وعلى رأس من يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. اتبع ما يوحى إليك، أمر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الاتباع. والاتباع إذا كان بحق فهو حق، لأنك والحالة هذه أنت تأخذ بقوله لكن بدليله. والعالم الذي تأخذ قوله بهذه الطريقة هو العالم الذي يقول لك الحكم كذا أو المسألة كذا ودليلها كذا وكذا فتتبعه على ذلك. لما يقول أنا آمنت برسول الله بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه معه معجزة كذا وكذا وكذا ودليل نبوته كذا تتبعه، هذا اتباع بالدليل. لما يقول لك لا بد من الإيمان بالله لأن الله أمر به كذا وكذا وذكر الأدلة وأنت تقلده لذلك، هذا لا يسمى تقليدا وإنما يسمى اتباعا له، أي أخذ قوله بدليله. ومن ثم يفرق بين التقليد والاتباع. الأمر الثاني: التقليد هو اتباع قوله بغير دليل، والاتباع هو أخذ قوله بدليله. الأمر الثاني ألا وهو: من هو الذي يؤخذ بقوله ويتبع على قوله؟ هذه المسألة التي جرى فيها الفيصل في هذه الأمة، وخاصة عند الاختلاف والافتراق. من هو الذي يجب اتباعه؟ جاءت الأدلة ونص الأئمة رحمهم الله تعالى إلى أن ليس كل أحد يؤخذ بقوله ويتبع، ليس كل من قال مقالة نتبعه عليها، ولو حصل ذلك لنشأ كثير منا على ضلالات وبدع. وإنما الذي يجب أن يتبع قوله من عرف بالاستقامة على منهاج السنة والتمسك بالدليل والعمل به. وهؤلاء هم الذين قيل عنهم الأئمة المتبوعون. الأئمة المتبوعون، ما معنى متبوعون؟ لأنهم ثقات، أهل سنة، أهل دليل، ثقات وأهل سنة وأهل دليل. فهؤلاء هم المتبوعون. أما من كان على بدعة فلا يجوز اتباعه. من يقول قوله بلا دليل لا يجوز اتباعه. انتبه إلى هذا. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون مع تحذيرهم من التقليد، وسيأتي الإشارة بعد قليل، لما تتبع يجب أن تتبع من هو إمام، أي إمام سنة يأخذ بالمسائل ويستدل لها بالأدلة الصحيحة. طيب، وإذا كان إمام بدعة قالوا لا يتبع على قوله. إذا كان إمام ضلالة عرفت عنه الضلال قالوا لا يتبع على ذلك، بل يحذر منه. ومن ثم جاء كلام العلماء رحمهم الله تعالى في التحذير عن أهل الكلام. الأمر الثالث، هو أن الأئمة رحمهم الله تعالى نهوا عن تقليدهم بغير حجة واتباع. كلهم نهوا عن تقليدهم وأمروا باتباع الدليل، وكل واحد منهم كان ينهى عن أن يؤخذ قوله على عواهنه، وقالوا مقالة اجتمعوا عليها فحواها إذا خالف قولي الدليل من الكتاب والسنة فخذوا بالدليل واتركوا قولي. والشافعي يقول اضربوا بقولي عرض الحائط، وهو الذي يقول وقاله غيره إذا صح الحديث فهو مذهبي. فالأئمة رحمهم الله تعالى نهوا عن تقليدهم جزافا، وأمروا باتباعهم على دليلهم، فإن كان دليلهم قويا اتبعوهم، وإن كان مذهبهم قائما على دليل مرجوح أمروا بعدم اتباع قولهم واتباع ما ترجح لطالب العلم من الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو المنهج الصحيح لهذه الأمة. مسألة أخيرة، ألا وهي هناك تقليد مذموم ذمه الله في كتابه، وجاء ذمه أيضا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو تقليد أهل الباطل. الكفار قالوا إنا وجدنا آبانا على أمة. هل هذا دليل؟ لا والله، هذا تقليد لآبائهم الجاهليين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال محذرا لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، ونهى عن التشبه بالكفار، ونهى عن تقليد الكفار خاصة فيما يتعلق بأمور الدين وما يشبهها، فكل هذا من التقليد المحرم. ولهذا كان التقليد في أصله ينقسم إلى قسمين، أعني به المحرم. قسم منه تقليد محرم تحريما غليظا، وهو التقليد في باب العقائد، فهذا سواء أدى إلى الشرك والكفر بالله أو أدى إلى الوقوع في البدع المغلظة كبدع الرافضة أو الجهمية أو المرجئة أو الخوارج أو غيرهم، فإن هذا التقليد لأصحاب البدع حرام ولا يجوز وضلالة. القسم الثاني من التقليد هو تقليدهم في أمور المظاهر والتشبه بهم في الملبس أو في نحوه، فهذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التشبه بالكفار. تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، وإذا تميز الكفار بشيء فلا يجوز للمسلم أن يتزيى بزيهم ليكون شبيها بهم. أما ما كان من أمور الماديات التي لا تميز للكفار بها فهذه والحمد لله على قواعد الشرع مباحة، وهي مسألة واضحة والحمد لله. فإذا تبين هذا تبينت المسألة التي تكلم عنها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي مسألة التقليد، وخلاصتها ما ذكرناه قبل قليل. نكتفي بهذا في درس هذا اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وإذا كان أحد عنده سؤال ولا ننتقل للكتاب الآخر، تفضل. نعم. الروايات بالنسبة لظل الله سبعة يظلهم الله في ظل، يسأل الأخ عنه، نقول جاءت الروايات يفسر بعضها بعضا، وتحت ظل عرشه هو ظل الله، تحت ظل عرشه هو ظل الله، كما نقول أن المساجد لله، فالروايات يفسر بعضها بعضا. نعم. عن التقليد بين التقليد والاتباع، لا، في فارق. متى يكون الفارق؟ الفارق يكون أخوكم يقول، بعض العلماء يقولون لا فارق بين التقليد والاتباع، فإنه إذا أخذ بقول هذا الإمام سواء كان عرف الدليل أو لم يعرف سواء كذا، لا، نقول هناك فارق. أنت إذا اتبعته بالدليل لم تتبعه في كلامه هو، وإنما اتبعت كلامه المدلل. أما في التقليد فأنت تأخذ كلامه هو بصرف النظر عن الدليل، ويتبين الفرق لما يخالف الدليل. فمن نشأ على التقليد المذموم والتعصب الأعمى تجده يأخذ بقول إمامه ولو خالف الدليل، إذن هو غير متبع لإمامه وإنما مقلد متعصب لإمامه، وهذا هو المنهي عنه، لأن الإمام يقول لك أحيانا قولا في باب الأحكام الشرعية ويذكر دليله، لكن هذا الدليل مرجوح أو منسوخ، فأنت أيها المستفتي أو السائل إذا كان عندك علم بالمسألة وعرفت أن هناك دليلا أصح أو أرجح من قول هذا الإمام، ماذا أنت صانع؟ فإن اتبعته على التقليد فهذا هو التقليد المذموم، وإن خالفته وأخذت بما ترجح لديك من دليل فهذا هو المنهج الصح. أما في الحالة الأخرى وهي حالات كثيرة جدا، بحيث أنني لا أعرف أنا القول الآخر ولا الدليل المرجح، وإنما هذا العالم قال لي هذه المسألة وذكر دليلها فاتبعته لما رأيت أو سمعت من الدليل، فهذا هو الاتباع. لا الجادة عند أهل العلم هو أن هناك أناسا من العوام لا يفقهون الدليل، وهذا موجود في كل وقت، ولهذا أطبق حتى كلام العلماء في ابن القيم في إعلام الموقعين والشاطبي في الموافقات، وأيضا القرطبي في كتبه والنووي شرحه على مسلم وغيره، يعني أطبقوا على ذكر هذه المسألة، وهو أنه يكون هناك مقل يعني عامي لا يعرف، ولذلك نحن نقول له خذ بقول من تعرف، فهذا لا يملك النظر في الدليل، لا يملك النظر في الدليل، حتى لو ذكر له الدليل هو لا يفقهه، خاصة إذا كان الدليل استنباطا. نعم يا شيخ. والله هذا هو بعضهم قال أصلا لم يقل بأن إيمان المقلد غير صحيح، وبعض الأشاعرة قال لا هذا مشهور عنه ومنقول عنه، لكن هو روي عنه قبيل وفاته أنه قال لا أكفر أحدا، وهذا في باب الإمام عموما، ويدخل فيه مسألة عدم إيمان المقلد، يعني كأنهم أدخلوها فيها لأنها داخلة في هذا العموم لما قال اشهدوا لي أنني لا أكفر أحدا. من كان من أهل التقليد؟ نعم. لا يعذر خاصة إذا بان له الحق أو عرف بالحق، ولهذا نحن في أحوال العالم اليوم نفرق والله بين ما كان نشأ على جهل، فتجدنا نعذره ونقول يا جماعة هؤلاء يحتاجون إلى تعليم، هؤلاء يحتاجون إلى تعريف، مساكين، وبين أناس آخرين نشأوا في أمكنة فيها وسائل التعلم ثم يعاندون تقليدا أو بناء على ما عاشوا عليه أو نحو ذلك. لكن انتبهوا معي أن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن مقلدة اليهود كاليهود ومقلدة النصارى كالنصارى، أي أن المسلمين في جهادهم وفتوحاتهم لم يكونوا يقاتلون القساوسة فقط أو قادة الجيش فقط، وإنما الكل، مع أن المجموعة كلها بجيشها وجنودها كلهم كانوا مع أسيادهم، كما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك العرب فإنه قاتلهم جميعا. لكن هنا يتبين منة الله بالهداية لمن نشأ في بلاد إيمان وإسلام، يعني نقول لكل مسلم احمد الله، أنت يا أيها المسلم ربما أنت بشحمك ولحمك لو نشأت في مكان كما قال الرسول فأبواه يهودانها ونصرة، لو نشأت في مكان فيه نصارى لنشأت نصرانية، إذن منة الله عليك، منة الله عليك. ولهذا لما امتن الله على هذه الأمة بالرسول صلى الله عليه وسلم يزكيهم يعلمهم الكتاب والحكمة، هذه المنة العظيمة هي منة لأقوام وأمم ولشعوب نشأت كثير منها عوام، كثير منها نساء، كثير منها أطفال ينشأون ويموتون مع آبائهم إذا ماتوا صغارا، هذه كلها نعمة ربانية من الله عز وجل. ولهذا كانت رحمة الله عز وجل في البلاد التي يفتحها المسلمون جهادا في سبيل الله رحمة من أعظم الرحمات، بصرف النظر عن ما يقال اليوم حول الجهاد وحول ما يسمى بالاعتداء وأن الجهاد إرهاب إلى آخر الكلام الفاضي هذا الذي ليس له في ميزان الشرع أصل، الفتوحات الإسلامية هي نعمة رحمة. ولذا نقول ونكرر، لو بقيت أوروبا إسلامية، لو امتدت الفتوحات الإسلامية من الأندلس وغطت على أوروبا وصارت أوروبا كوسط العالم الإسلامي بلادا إسلامية، والله إنه خير لهم مليارات المرات من أن يبقوا على صليبيتهم هم وآباؤهم وأجدادهم ليموتوا حطبا لجهنم. هذا هو ميزان أهل المسلمين، وهذا هو ميزان الإيمان، لأن الله بعث رسله عليهم الصلاة والسلام بالهدى والنور، فمن اتبعهم فهو المهتدي، ومن عصاهم فقد أبى، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. نعم، والله هو الأصل. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: ينبغي للمفتي أن يذكر الدليل. هكذا ذكر، ينبغي له أن يذكر الدليل. لكن هل يلزم، هل يلزم اللزوم التام؟ لم يذكروا هذا اللزوم، لكن هو ينبغي أن تكون فتوى. ولذلك العلماء يتفاوتون بمقدار اعتمادهم على دلائل الكتاب والسنة. تفضل. يدعى الله عز وجل: يا منتقم، يا ساتر. شوف، أسماء الله التي ينادى بها كأعلام هذه يجب أن تكون ثابتة، يعني الدعاء الذي يتخذه الإنسان كثيرا يجب أن يكون ثابتا، فما يخترع اسم من عنده، ماشي هذا؟ لكن يجوز عند الإلحاح، يجوز عند الإلحاح في الدعاء أن ينوع الإنسان في ألفاظ الدعاء. فهمت هذا؟ وهذا هو الذي يذكره العلماء، لأن الدعاء، يعني بعضهم يقول: ما هي الرقية الشرعية؟ ما هو الدعاء الشرعي؟ في بعض الكتب يقول لك: الدعاء الشرعي ما توفرت فيه 4 شروط: أولا أن يكون من الكتاب والسنة، ثانيا أن يكون باللغة العربية، ثالثا أن لا يكون فيه شرك، رابعا أن لا يعتقد فيه. قلنا: هذه الشروط كلها يكفي فيها الشرط الأول، إذا كان من الكتاب والسنة انتهى الأمر. ولذلك الصواب أن هذا ليس شرطا، بل أفضل الدعاء ما كان من الكتاب والسنة، لكن شرط الدعاء أن يكون صحيح المعنى، ليس فيه شرك. فهذا بابه واسع، هذا بابه واسع. نعم نعم، يعني شوف كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أول الأصول الثلاثة: اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. هذا من باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لمبادئ أصل الدين. يعني الشيخ رحمه الله يبين تعليم مبادئ أصل الدين، هذه المبادئ للأصول الثلاثة ينبغي لكل مسلم أن يعرفها، لا بد يعرف ربه، يعرف دينه، يعرف كذا بمبادئه. لكن أن يستنبط منها أن الشيخ يقول إن الإيمان الذي يؤمن به صاحبه تقليدا لا يكون إلا إذا عرف، له يعني بمعنى إذا كانت هذه المسائل هي أقل شيء ينبغي أن يتعلمه المسلم، فهل معنى هذا أن العامي الذي لا يحفظ الأصول الثلاثة ليس بمؤمن عند الشيخ؟ الجواب كلا. أما الإيجاب فهذا كما يقال دائما، يجب على المسلم يتعلم دينه، يجب على المسلم، لكن صحة الإيمان غير الإيجاب، صحة الإيمان غير مسألة الإيجاب. صحة أن نقول مؤمن، لكن يجب يتعلم دينه، يتعلم كيف يصلي، كيف يتطهر، يتعلم أصول دينه، هذه كله يجب عليه فيها. وإن كان إيمانه تم إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. سبق أن بينا أن الصفة لا تدعى لوحدها، بل تدعى الأسماء فتقول يا حليم يا غفور. والصفات يتوسل بها، تقول أسألك برحمتك أن ترحمني. أما أن تدعى الصفة لوحدها فلا يجوز، لأنه يؤذن بانفصال الصفة عن الموصوف. فلا يجوز لأحد أن يقول يا رحمة الله ارحميني، هذا غلط. كيف تسأل الرحمة أو تسأل الله؟ هذا هو اللي قلنا يتوسل به، يستغيث به. أسألك برحمتك، بعزك، بقدرتك، دعاء الاستخارة، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، أعوذ برضاك من سخطك، هذا كله توسل واستعادة جائزة. أما دعاء الصفة فلا يجوز. يا مقلب القلوب، يعني ما يقال، يعني هو بعض العلماء يستنبط من مثل هذا اسم إن من أسمائه مقلب القلوب، لكن هذا مبني على قاعدة، وهي هل كل ما ورد يستنبط لله منه اسم، أم لا بد أن يكون كما قال العلماء ثابت بالأدلة، دل عليه الدليل الصريح، مدح كله، لاحظ معي، مدح كله. وإذا وجدت هذه القيود فإنه والحالة هذه لم يذكر العلماء رحمهم الله تعالى الاسم مع صراحة أحيانا سياق، يعني كقوله تعالى أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أم نحن الزارعون، فإن الإنسان إذا نظر قال يعني صريح هذا أم نحن الزارعون، فهل نقول من أسماء الله الزارع؟ لم يذكر هذا أحد من العلماء إلا قول شاب. لما؟ للقيود التي سبق أن ذكرناها في مسألة ثبوت الصفة. طبعا مقلب القلوب فيه ما يرجح أنه يوصف الله عز وجل به، خاصة إذا ثبت الحديث الذي فيه قسم النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، والله أعلم.